بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السابع من مجالس شرح النخبة، وهو كتاب نزهة النظر للحافظ بن حجر العسقلاني. وحينما تنتهي الدورة سيكون امتحانا للطلبة، من نجح في الدورة نجاحا جيدا أجزناه برواية الكتاب بالسند إلى الحافظ بن حجر. وقد أجزت بهذا الكتاب من المشايخ الذين أتقنوا العلم إتقانا جيدا فضيلة الشيخ عمر الحدوشي حفظه الله تعالى. وأنا أروي هذا الكتاب نخبة الفكر إجادة عن شيخنا علامة العراق المحدث صبحي بن جاسم السامرائي عن أبي الصاعقة عبد الكريم الشيخلي عاليا عن نذير حسين الدهلوي عن محمد بن إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه أحمد ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر الكوراني عن عبد الله البصري عن محمد البابلي عن حجاز الواعظ عن أحمد بن محمد بن يشبك قال أخبرنا زكريا الأنصاري مرتين، قال أخبرنا بها سماعا عليه دراية ورواية مؤلفها الحافظ بن حجر. ح وأرويها إجادة عن شيخنا العالم المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد عن شيخه إسماعيل الأنصاري عن فضل الله الجيلاني عن جده علي الجيلاني عن عبد الرحمن كنج عاليا عن الشاه عبد العزيز الدهلوي بسنده الذي تقدم. وأرويها إجادة عن شيخنا العلامة زهير الشاويش عاليا عن محدث الشام في وقته بدر الدين الحسني عن عبد القادر الخطيب عن عبد الرحمن بن محمد الكزبري الحفيد عن مرتضى الزبيدي عن المعمر أحمد بن سابق الزعبري عن محمد البابلي بسنده الذي مر. وقد بلغنا بحمد الله تعالى إلى قول الحافظ بن حجر: فإن جمعا أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. لما تحدث الحافظ بن حجر عن الصحيح وأردفه بالحديث عن الحسن، تحدث عن مسألة يكثر السؤال فيها: إذا جمع حسن صحيح في حديث واحد، ووجه السؤال والاستشكال أن في الحكم على الحديث بالصحة الحكم على الحديث بتمام الضبط. وقولنا عن الحديث حسن معنى أن فيه خفة في الضبط، فلما يأتيان حسن صحيح في حديث واحد أوجب عند الطالب السؤال. فهنا الحافظ يقول: فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره، وهذا من جودة الحافظ بن حجر في شرحه. الترمذي يكثر من هذا، وغير الترمذي يأتي به أحيانا. قال: كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. قال ابن حجر: فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. طبعا للتردد، إذا علمنا أن هذا الحديث قد تفرد به فيه راويه، قال: وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. يعني لما قال هنا فللتردد الحاصل من المجتهد، يعني المجتهد قد يتردد في راويه هل هو تام الضبط أم أنه خف ضبطه. فإذا أطلق على خبر حسن صحيح فللتردد، إذن هذا حيث يتفرد. وقال: وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال: الحسن قاصر عن الصحيح. ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور اللي هو خفة الضبط، ونفيه أي بتمام الضبط. فإذا حمل الحافظ بن حجر هذا إذا كان الراوي قد تفرد للتردد في الناقل، قال ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. يعني هذا الراوي يكون عند قوم تام الضبط، ويكون عند آخرين اجتهدوا بأنه قد خف ضبطهم. يقول وغاية ما فيه أنه حذف حرف التردد، يعني لما قال حسن صحيح وقال حسن أو صحيح وحذف حرف التردد، قال لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. قال وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وسيعطيك أيضا على التأويل الآخر في حذف لحرف العطف. قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، باعتبار قال لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، يعني حينما يأتينا حديث جزم فيه أنه صحيح أقوى من حديث حسن صحيح تردد فيه. قال وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا عدا الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. طبعا مرة عندنا في المجلس الخامس من مجالس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 5 هو على هذه الحالة فليراجع. قالوا على هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح، ما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي الحديث، كلما كثرت طرقه كلما ازدادت قوته. قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي. قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، يعني لو فرضنا استدرك مستدرك بتعريف الترمذي فما الجواب؟ قال فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، باعتبار أنه قد يروى من غير وجه، وهنا يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ليس للخبر إلا هذا الوجه. قال فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، أي عرف أحد نوعين الحسن وهو الحسن لغيره. قال وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب. قال وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابه، قاله في آخر كتابه. الترمذي يرحمه الله لم يجعل لكتابه مقدمة، إنما جعل له في آخر الكتاب كلاما بمثابة المقدمة، وكأنه تورع أن يجعل كلامه قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصار آخر الكتاب أشبه بالمقدمة للكتاب. قال وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن، هذا هو الذي يحكم له بالحسن. قال فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. قال الحافظ ابن حجر مفسرا لصنيع الترمذي مسهلا المادة، قال وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. قالوا بهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. طبعا هذا كلام الحافظ ابن حجر في غاية الجودة والبيان حينما قالوا بهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. يعني الحافظ ابن حجر خدم الحديث الحسن حينما عرفه تعريفا جيدا، وخدم كلام الترمذي حينما شرح هذا. فنحن إلى يومنا هذا نجد من الباحثين من يأتي بدراسات استقرائية ليست تامة ويبني نتائج على قول الترمذي حسن أو حسن غريب. ونحن نعلم أن الاستقراء حينما يحكم عليه حينما يحكم به على نتيجة لا بد أن يكون الاستقراء تاما. أما أننا ننتقي بعض الأنواع ونحكم على شيء على نوع فقط ولا نشمل جميع الاستقراء فهذا لا يجوز. قال وزيادة تراويهما أي الصحيح والحسن، لما تحدث عن الصحيح وتحدث عن الحسن وتحدث عن الجمع بين الصحيح والحسن، تحدث عن زيادة راوي الصحيح وعن زيادة راوي الحسن. قال مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. هكذا قال الحافظ ابن حجر، وهذا الكلام ليس بصحيح. زيادة الثقة كما سيأتي وسيحرر شيئا منها أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وأن مرجع ذلك حسب المرجحات. لكن لما قال وزيادة تراويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يكن تلك الزيادة، هذا خطأ. قد تأتينا الزيادة غير منافية ولكنها يحكم عليها بالشذوذ، مثل زيادة فليرق في حديث علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي معاوية عن أبي هريرة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق ثم ليغسله 7 مرات. فهذه الرواية رواية شاذة فليرق، وهي غير منافية بل هي موافقة تماما للمعنى. إذن الزيادة فن خفي وهو فن بديع. زيادة الصحابة على الصحابة تقبل، زيادة الراوي على بعض الرواة على نفس المدار على مدار واحد. يعني هنا لما حكمنا بشذوذ زيادة فليرق التي زادها علي بن مسهر وهو ثقة لأنه رواها عن الأعمش، والخبر رواها عن الأعمش 8 من الثقات لم يذكرها أحد، وإلى شيوخ الأعمش أيضا رواها عدد من الثقات لم يذكرها، وغيرها غير شيوخ الأعمش أيضا غير شيوخ الأعمش رواه عن أبي هريرة ولم يذكروها، فدل على شذوذها ودل على عدم صحتها. علل الحافظ ابن حجر كلامه حينما قال لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقة، هذا غير صحيح، هذا الكلام محض خطأ، وصنيع أهل الحديث يخالف هذا الكلام. قال لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، هذا الكلام ليس بصحيح. أولا ويرد عليه بأمر، أولا ليس كل ما ينفرد به الثقة مقبول، ولذا لدينا مسألة مهمة تسمى بالإعلال بالتفرد. الإعلال بالتفرد، والتفرد ليس إعلال لكنه يلقي الضوء على ما يكمن في أعماق الرواية، فنتوصل من خلال التفرد إلى فهم العلة أو موطن وجود العلة. ثانيا يقول لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، هذا قياس مع الفارق، فرق أن الراوي ينفرد بأصل الخبر وقد لا يكون فيه علة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لما انفرد به يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين أن يأتي الراوي يروي عن مدار ويذكر شيئا لا يذكره تلامذته، فرق بين الأمرين. قال وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. طبعا هذه المنافية اللي هي أمر مختلف جدا. قال فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. طبعا إذا تعارضت الروايات يعني لا نرد الخبر مطلقا، لا نرد الحديث بالاختلاف، لأنه ليس كل اختلاف اضطرابا. إذا استطعنا أن نرجح فالراجح المقبولة والمرجوحة هي المردودة. أما لا جان اختلاف لم يمكن الجمع ولم يمكن لنا الترجيح، فهنا يحكم على الخبر بالاضطراب. قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. يعني هنا يرد، هنا الحافظ ابن حجر يرد على أشخاص قبلوا زيادة الثقة مطلقا، وجزاه الله خيرا على هذا الرد والتنبيه، لأن هذا شاع وذاع قديما منذ زمن الخطيب وحتى يوم الناس هذا من يأتي ليقبل الزيادة مطلقا. قال والعجب ممن أقفل ذلك منهم مع احترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. وهذه مسألة مهمة ألمح إليها الحافظ ابن حجر. قال أنا أتعجب ممن يقبل الزيادة مطلقا مع احترافه أن من شروط الصحة الاتصال العدالة الضبط، ومن الشروط عدم الشذوذ وعدم العلة. معنى ذلك أن الشذوذ والعلة يوجدان في خبر فيه اتصال فيه عدالة فيه ضبط. فقال والعجب ممن أقفل ذلك منهم مع احترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، وهذه مسألة مهمة جدا، أشار الحافظ ابن حجر إلى صنيع المتقدمين، وطالب العلم إنما يأخذ الأمر الرئيس من المتقدمين وينتفع من المتأخرين، لكن المتأخرين إذا خالفوا إجماع المتقدمين فيأخذ بإجماع المتقدمين. قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي وهو إمام أئمة العلل، ويحيى القطان أي يحيى بن سعيد القطان وهو إمام أئمة العلل، وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ويحيى بن معين الإمام العراقي الأنباري الرمادي الكبير الذي ما كتب أحد الحديث مثله، وعلي بن المديني إمام العلل، والبخاري صاحب الصنعة وجبل الحفظ، وأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم. ولا تنسوا مقولته حينما قال إني كنت أسير في بغداد فأسمع أصوات المغنيات من الأبواب والشبابيك فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي. وأبي حاتم محمد بن إدريس أبو حاتم إمام في العلل، والنسائي، هذا النسائي الذي قال الذهبي في السير حينما ترجم للدارقطني قال الذي لم يأتي بعد النسائي مثله، فالنسائي إمام في العلل. والدارقطني، الدارقطني الإمام العراقي الحافظ العجيب الذي ألف كتابه العلل من حفظه وغيرهم أي ممن جاء بعدهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، اعتبار الترجيح أي لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، بل ننظر ونوازن ونقارن حتى نتوصل إلى الصواب. قال ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، يعني لا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، ولا يعرف عن أحد منهم رد تلك الزيادة، بل يبحث فيها ويتورع في هذه الزيادات، لا يتعجل الإنسان في قبولها ولا يتعجل في ردها، لأن هذا دين وأن هذه مسؤولية، وينبغي أن يكون عند طالب العلم غيره لا يدخل إلى السنة ما ليس منها، وأن يكون عليه حرص شديد أشد من حرصه على الدنانير والدراهم، أيضا لا يخرج من هذه السنة ما هو منها. قال وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة. طبعا هو كأنه ألمح إلى الإمام النووي، لأن النووي هو الذي شهر هذا في كتبه وتلقاه الآخرون عنهم، وهذا من إنصاف الحافظ ابن حجر علما أنه شافعي المذهب. يقول مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، نص الشافعي يدل على ماذا؟ يدل على الترجيح. قال فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، قال ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. قال ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. يعني صنيع الشافعي هو صنيع الأئمة المتقدمين الراسخين في هذا الفن، والشافعي أول من تكلم على قواعد العلم وأنزلها في كتابه النفيس الرسالة. ولذا لما كتبت أنا عن أول من صنف في المصطلح ذكرت الشافعي، قال ومقتضاه حافظ ابن حجر أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه. يعني هنا استنبط من كلام الشافعي كلاما نفيسا يرد فيه على النووي ومن تبعه. قال فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا أبدا، إياك ثم إياك أن تقبل زيادة العدل مطلقا من غير أن تنظر فيها وتبحث ما فيها. قال ولا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ. قال وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. إذن زيادة الثقة غير مقبولة مطلقا ولا مردودة، بل مرجع ذلك على حسب المرجحات. هذا وبالله التوفيق.